يقول السائل: ما ورد في الحديث من النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، هل تفسير الحديث يشمل الأدعية المذكورة في القرآن، أي لا يجوز أن ندعو بها في سجودنا؟ لا يدخل ذلك، المقصود هو النهي عن تلاوة القرآن. وأما إذا ذكر أدعية وإن كانت من لفظ القرآن فلا حرج فيها، فلا حرج ولا يدخل ذلك، لكن لا يقرأه، لا يأتي به بنية القرآن، وإنما بنية كونه دعاء، كونه دعاء، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.